بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أن فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رقيبا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ثم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم

مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين وحسن أولئك رفيقا وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله ذلك الفضل من الله وكفى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم مع الذين أنعم الله

كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية فقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متى والآخرة خير لمن اتقى صدق الله العظيم.